الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان عليهم السلام. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنهم خزنة الجنة. منهم أي الملائكة فيما وكل الله سبحانه وتعالى إليهم من وظائف وأعمال. خزنة الجنة أي من يقومون على أمور الجنة، تلقي أهلها، فتح أبوابها، الدخول على أهلها من كل باب، إلى غير ذلك من أعمالهم. وخازن الشيء القائم عليه، خازن الشيء القائم عليه المعتني به. والجنة لها خزنة لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. قد جاء ذكر هؤلاء الخزنة في آيات، وذكرهم بهذا الوصف: الخزنة، خزنة جهنم، خزنة الجنة. وأيضا سيأتي أن جهنم لها خزنة أعاذنا الله سبحانه وتعالى منها. قال رحمه الله تعالى: ومقدمهم رضوان عليهم السلام. رضوان جاء في تسمية هذا الملك الذي هو مقدم الخزنة، جاء تسميته برضوان في بعض الأحاديث، لكن فيما أعلم أو حسب علمي لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى بهذا الاسم إلا إذا ثبت الحديث، وإن كان مشهورا، وإن كان مشهورا عند أهل العلم. وقد سئل مشايخنا الكرام في اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذا الاسم وهل ثبت فيه شيء، فكان الجواب: المشهور عند العلماء أن اسم خازن الجنة رضوان، وجاء ذكره في بعض الأحاديث التي في ثبوتها نظر، وجاء ذكره في بعض الأحاديث التي في ثبوتها نظر. فالحاصل أن هذا الخازن الذي هو المقدم، مقدم الخزنة، يوصف بهذا الوصف الخازن، ما دام أن هذه الأحاديث لم تأتي بأسانيد صحيحة ثابتة يعتمد عليها في إثبات هذا الاسم لمقدم خزنة الجنة. نعم.

خزنة جهنم عياذا بالله منها وهم الزبانية ورؤوسهم 19 كما في الآية التي ساق رحمه الله تعالى عليها 19. هؤلاء رؤوسهم وإلا عددهم أكثر من هذا بكثير. ومقدم هؤلاء مالك، وهذا الملك ورد اسمه في القرآن ونادوا يا مالك، فهذا ثابت اسمه في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو مقدم الملائكة. أورد رحمه الله قول الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى. وهذا فيه أن الحجة قائمة على كل من يدخل النار، الحجة قائمة، ولهذا الخزنة تتلقى كل داخل بثبوت الحجة عليه: ألم يأتكم رسل يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلى. وأورد قول الله عز وجل: وقال الذين في النار لخزنة جهنم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا ألم تأتكم رسلكم بالبينات، يعني الحجة عليكم قائمة وليس لهم في النار إلا العذاب الدائم المستمر لا يخفف عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا. وحجة الله سبحانه وتعالى عليهم قائمة، ولهذا يتكرر من الخزنة خزنة جهنم ذكر هذا الأمر لمن في النار أن حجة الله سبحانه وتعالى عليكم قائمة، فكنتم بذلك مستحقين لهذا العذاب الدائم الأبدي. قال وأورد قول الله عز وجل: فليدعو نادية، سندعو الزبانية، والمراد هنا الذي ينهى، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فذكر هذا الناهي ذكر هذا الناهي بهذا الوعيد: سندعو الزبانية أي زبانية جهنم، فليدعو نادية أي من يجتمع بهم ورفقائه وخلانه وأصحابه، هل يغنوا عنه شيئا من عقوبة الله سبحانه وتعالى وعذابه إذا حل. وأورد قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا فيه أوصاف لخزنة جهنم بالغلظة والشدة، وأنهم ممتثلون لأمر الله سبحانه وتعالى فيما يأمرهم به من تعذيب لهؤلاء الذين في النار. وأورد قول الله عز وجل: وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. ومعنى لواحة أي تلوحهم أي تلفحهم بسمومها وحرها وصليها. ثم ذكر الذين عليها من الملائكة وهم 19 وهم رؤوس الملائكة ومقدمهم كما مر هو مالك. ولهذا أورد في الآية التي بعدها: ونادوا يا مالك. ختم رحمه الله عز وجل بهذا الحديث في الملائكة الذين يجرون جهنم إلى أرض المحشر يوم القيامة، وأن عدتهم وأن عدتهم 70,000 في 70,000، لأن يؤتى بجهنم في ذلك اليوم ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث. وفي بابه من الأحاديث كثير، وفيها أن الملك يقول: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة، واحد أو توأم، ذكر أم أنثى، شقي أو سعيد، ما الرزق وما الأجل؟ فيقضي الله تعالى ما يشاء، فيكتب الملك كما أمره الله عز وجل، فلا يغير ولا يبدل. قال: ومنهم، أي الملائكة، الموكلون بالنطفة في الرحم، حيث جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم تكون علقة مثل ذلك، ثم تكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، أي الموكل بالنطفة في الرحم، يرسل بعد اكتمال هذه المدة 120 يوما، فينفخ فيه الروح، ثم يكتب ما يتعلق بهذا الجنين من حيث السعادة والشقاوة، من حيث الرزق، من حيث الأجل، من حيث العمل، كل ذلك يكتب. وهذا النوع من الكتابة والتقدير يسميها العلماء التقدير العمري، وهو داخل في التقدير العام الذي قد كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولهذا يصح أن يعبر عن هذا التقدير أنه تقدير من بعد تقدير، تقدير من بعد تقدير، أي من بعد التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ، فهو داخل منه، فهو داخل فيه. قال: فيرسل إليه ملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. هذه الكلمات كلها يكتبها الملك، يكتب متى سيموت، ويكتب كيف سيكون سعادة أو شقاوة، ويكتب أيضا ماذا يطعم وماذا يشرب وبماذا يتغذى، كل ذلك يكتب، وأيضا العمل الذي سيقوم به. فهذا ملك أو ملائكة موكلون بهذا العمل، هذا عمل من أعمال الملائكة التي نؤمن بها لثبوتها عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم حملة العرش والكروبيون، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الآيات. وقال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ومفهوم هذه الآية من قوله تعالى يومئذ أن حملة العرش ليس اليوم 8، ويؤيد ذلك ما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره فقال: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. وهذا إسناد جيد. قال: ومنهم حملة العرش والكروبيون. والله عز وجل ذكر في القرآن حملة العرش، وذكر أيضا الملائكة الحافين من حول عرش الرحمن، كما في قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فذكر الحافين من حول العرش في آية، وذكر الحملة في آية أخرى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وجمعهم في آية وهي التي أوردها المصنف: الذين يحملون العرش ومن حوله، أي من الملائكة. فإذا هناك ملائكة حملة للعرش، وهناك ملائكة حافين من حول عرش الرحمن، وذكر الله سبحانه وتعالى دأبهم على التسبيح، ذكر صفتهم، ذكر وصفهم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والمداومة على تسبيح الله عز وجل، التسبيح بحمد الله جل وعلا، وذكر دعاءهم أو دعواتهم للمؤمنين، دعواتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ذكر هذه الدعوات عن هؤلاء الملائكة، ونحن نعلم أن الملائكة جنس آخر غير جنس البشر، خلقوا من نور والبشر خلقوا من طين. وهذا يستفاد منه فائدة نبه عليها أهل العلم، أن الإيمان أقوى رابطة، حتى إن من قوته أنه ألف بين المفترق، أي المفترق في الجنس، فهؤلاء جنس وهؤلاء جنس آخر، ومع ذلك رابطة الإيمان الوثيقة جعلت الملائكة يداومون على الدعاء للمؤمنين ويستغفرون للذين آمنوا، من أجل هذه الرابطة، رابطة الإيمان. فرابطة الإيمان هي أوثق رابطة وأقوى صلة على الإطلاق. قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فنؤمن بهؤلاء الملائكة الذين هم الحملة لعرش الرحمن، ونؤمن أيضا بالملائكة الذين هم حافون من حول عرش الرحمن. أورد رحمه الله قول الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ ثمانية، يقول الشيخ: ومفهوم هذه الآية من قوله يومئذ أن حملة العرش ليس اليوم ثمانية، لأن قال: يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، يعني يوم القيامة ثمانية. فالتخصيص بقوله يومئذ قد يستفاد من أن عدتهم في هذا اليوم في الدنيا ليسوا ثمانية. ثم أورد شيئا قال إنه يؤيد ذلك، وما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أمية بن الصلت في شيء من شعره، في شيء من شعره. وأمية كاد أن يسلم، لكنه مات على غير الإسلام، لكنه كاد وقارب، وشعره فيه إيمانيات عجيبة سبحان الله. قال صدق في شيء من شعره فقال: رجل وثور تحت رجل يميني والنسر الأخرى وليث مرصد. أي أن هؤلاء الملائكة الحملة للعرش، وأن عدتهم أربعة، وأن عدتهم أربعة، وواحد منهم على هيئة رجل، وآخر على هيئة ثور، وآخر على هيئة نسر، وآخر على هيئة أسد الليث، وأن هذه عدتهم أربعة. وذكر رحمه الله في تمامه قال: وهذا إسناد جيد. وقد نقل ذلك عن ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: وهذا إسناد جيد. لكن يشكل على الإسناد وهذه الجودة المذكورة لو أن فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، في عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، ولهذا فالحديث ضعيف بذلك، فيه هذه العلة. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن قد ورد ما يدل على أنهم في الدنيا أيضا ثمانية، وهو حديث العنان الذي رواه أبو داود وغيره، وقد تقدم في العلو، وفيه: ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وقال ابن عباس وسعيد: هذا الحديث لا تعلق له بالمسألة التي هي العدد، لكن فيه صفة للحملة، يعني ضخامة أجسامهم وكبرها. قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. تأمل في الحديث، قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، لم يقل ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه، ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه، قال: ما بين شحمة الأذن إلى العاتق. إذن هذا الطيران ليس صعود، وإنما انحطاط نزول. أيهما أسرع؟ نزول. نعم، نزول الذي هو الانحطاط، فبهذه السرعة يحتاج 700 سنة، بهذه السرعة يحتاج إلى، يعني مع هذه السرعة في الطيران يحتاج إلى 700 سنة طيران. هذا ما بين شحمة الأذن والعاتق، وهذا أيضا يؤخذ منه إثبات الأذن وإثبات شحمة الأذن وإثبات العاتق، هذه كلها من الصفات التي نثبتها لثبوتها عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت المسافة ما بين شحمة الأذن والعاتق تحتاج إلى هذا الوقت في الطير المنحط نزولا 700 سنة حتى يصل إلى العاتق، فما هي المسافات بين أعضاء جسم هذا الملك الأخرى؟ ما هي المسافة بين أعضاء جسم هذا الملك الأخرى؟ فهذه ضخامة عظيمة جدا، عجيبة، تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي وعكرمة والضحاك وابن جريج: 8 صفوف من الملائكة. قال الضحاك عن ابن عباس: الكروبيون 8 أجزاء، كل جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة. هذا مما قيل، لكن الواضح أنهم ملائكة، يعني ليست صفوف ولا أجزاء. نعم. قال: وفي حديث الصور الطويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع فأقف مع الناس، فبينما نحن وقوف إذ سمعنا من السماء حسا شديدا فهالنا، فينزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم، وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لا، وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم، وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا، وهو آت. ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، فيحمل عرشه يومئذ 8، وهم اليوم 4، أقدامهم في تخوم الأرض السفلى، والأرض والسماوات إلى حجزهم، والعرش على مناكبهم، لهم زجل في تسبيحهم، يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح، سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت. الحديث رواه ابن جرير والطبراني وغيرهما. حاصل ما تقدم، يعني أن ما قيل في العدد في ضوء ما ذكر رحمه الله 4، يعني أقوال أنهم 8 في الدنيا والآخرة، والثاني أنهم 8 في الآخرة و4 في الدنيا، والثالث أنهم صفوف، 8 صفوف، والرابع 8 أجزاء. هذه يعني حاصل الأقوال التي قيلت في مسألة العدد. وذكر ابن الجوزي في زاد المسير أن جمهور العلماء على أنهم 4 في الدنيا و8 في الآخرة، وظهر الخطاب يشعر باختلاف العدد: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. أيضا قبل لا أختم، فيما يتعلق بالكروبيين، ذكر رحمه الله الكروبيون، أيضا هذه التسمية فيما أعلم لما تأتي في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ورد فيها بعض الأحاديث أقواها في مستدرك الحاكم، لكنه إسناده ضعيف فلم يثبت فيها حديث. ومعنى الكروبيون من كرب، أي قرب، معناه القرب، والمعنى ثابت في القرآن: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، نعم، ولا الملائكة المقربون. فالمقربون ثابت، وهو المعنى بالكروبيون هو بنفس المعنى، فالمعنى ثابت، لكن هذا اللفظ يعني لم يأتي به فيما أعلم حديث صحيح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.